أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، وسع على ذلك المقلين. اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا بقية قصة سيدنا شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه كنبي من الأنبياء آتاه الله الحكمة، فتدرج في دعوة قومه. تدرج أولا بدعوتهم إلى توحيد الله، ثانيا بدعوتهم إلى إصلاح علاقتهم بينهم وبين الناس، ثم دعاهم إلى أن يتركوا فكرة الإفساد في الأرض، ثم رابعا ودي اللي موجودة في سورة الأعراف، دعاهم إلى أن يتركوا الناس أن يختاروا الدين الأقوم ولا تعرضوا لهم فيصدوهم عن سبيل الله. كم واحدة دول؟ أربعة لنور، أربعة. خذ خذ يا عم، تعال افتح حجرك. اللهم صل على محمد. لما بنعد يبقى كل واحد ياخذ باله، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا مسأل مش حد يرفع يدي خالص يعني. يقول لك الإمام محمد أبو الحسن اللي هو كان تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة رضي الله عنه أجمعين، كان بيجلس في المجلس العلم يعني، في واحد دايما ساكت ساكت ساكت مش عايز يتكلم، فقال له: ألا تتكلم؟ قال: بلى. قال: لماذا لا تتكلم؟ قال: سأتكلم يا إمام. متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ قاله: إذا غابت الشمس. قال: فإن لم تغرب حتى انتصف الليل. قال: قد أحسنت إذ صمت أنت، وأخطأت إذ سألتك واستنطقت. معناها يعني إيه؟ هو ساكت ما بيتكلمش، فقال: يا عم اتكلم. قال لها: اتكلم. أمتى يكون الصيام إفطار يكون صح؟ متى يفطر الصائم؟ قال: لما تغيب الشمس. قال: طب لو ما غابتش لحد نص الليل؟ قال: إذا سكتك كان أحسن، أنا سألتك أنا اللي غلطان. فيعني انا لما لقيت الناس ساكته، لكن ماهر تكلم بيستاهل اللي ايه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد. يبقى لما قال لهم: لا تنقصوا المكيال والميزان، وقلنا ان لا تنقصوا المكيال والميزان، اللي بينقص المكيال والميزان البياع. ده في الآية الثانية قال لهم: اوفوا الكيل والميزان بالقسط. وناداهم ايضا بقوله: ويا قوم. ودايما كلمة يا قوم ويا قوم يعني يا جرائب، يا اللي انت تحبونه أحب لكم الخير وأتمنى لكم الخير، لأن قومه يعني لما ينادي قومه معناها إيه؟ يا قومي يعني انتوا حبايبي وأنا أخاف عليكم وأحب لكم الخير يعني. أوفوا الكيل والميزان بالقسط، وقلنا أوفوا المكيال والميزان، أوفوا المكيال والميزان، يبقى إذا كنت بائعا أو شاريا آخذا أو معطيا لازم أن توفي الكيل والميزان. وقسنا عليها امبارح القياس والعدد، لما تبيع بالعدد برضو تحسن العدد، لما تقيس بالشبر ولا تقيس بالمتر ولا تقيس بالذراع ولا تقيس بالشريط برضو تحسن الايه القياس. يبقى وفي وفي وفي في العطاء، وفي في الاداء كما توفي في الاخذ من الناس. وده ميزان قلنا اذا وضع تبقى علاقات الناس متزنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، وانزل الميزان، الميزان اللي هو الشريعه التي تزن علاقات الناس، والسماء رفعها وضع الميزان، الميزان اللي هو ما يقاس عليه الاشياء وتقيم به الاشياء حسب شريعه السماء. ايضا ولا تبخسوا الناس اشياءهم، اذا قال لا تنقص المكيال والميزان او لا تنقص الكيل والميزان، وقال اوفوا الكيل واوفوا المكيال والميزان، قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم. بخس الشيء بمعنى انقاصه، انقاصه سواء في البيع او الشراء بالادوات المعروفه او في التعاملات في القسمه، لما تقسم مع واحد تقسم معاه ارض او تقسم معاه محصول، يبقى لا تبخسوا الناس اشياءهم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، لك الاشياء اعم من الايه، من التعاملات في التجاره والبيع والاقتصاد اللي تناولناها في الامس. ولذلك قالوا البخس يكون بالانقاص او بالتعييب او بالتزهيد في الشيء، بمعنى يبخس الشيء بمعنى ان ينقصه، ينقصه معنويا، بيقول ان ده ما يستاهلش الحاجه دي، يا عم دي بضاعه تعبانه، يا عم ده بضاعه بايته، يبقى المشتري يقول دي بضاعه تعبانه، يا عم السوق الدنيا اتطورت في حاجات احسن من كده، انت جايب دي من فين، دي حاجه مركونه. يبقى هنا يعيبها بالقول ويزهد الناس فيها، يعني يقول ان دي ما تستاهلش السعر ده، وان دي تستاهلش انها تتباع ولا تشترى، كانه يزهد الناس فيها، يقول الناس ما تشتروش هذه السلعه. لذلك هو يبخس الناس اشياء. ايضا يبخس الناس اشياءهم في الحقوق المعنويه، يعني انت عارف ان ده انسان متزن وعاقل في بيعه وشرائه، في تعامله صادق في قوله، يوفي بوعده، يوفي بعهده، إنسان كويس، فلا تذكره إلا بالخير، لأنك لما تقول ما تتعاملش مع فلان ده معناها بتقول عليه إنه مش كويس، في حين إنه معلوم مشهور عنه بالاتزان والعقل والحكمة والرزانة. يبقى إذن لا تبخسه شيئه من هذا الجانب. اللهم صل على محمد. قال ولا تبخس الناس أشياءهم أعم من المكيالات والموزونات، أو يشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع، كيلا وزنا سعرا تقديرا ماديا معنويا عدا في أعمالهم وفي صفاتهم أيضا، لأن كلمة شيء كلمة عامة تشمل كل ما يخطر على بال الناس. وأيضا بخس الناس أشياءهم، قال لك دي طبيعة موجودة في الناس، يعني مثلا أنت حين تقارن بين رجلين، رجل صالح يواظب على الصلوات الخمس، مهذب لسانه لا يخرج منه إلا الحسنى والكلام الطيب، إنسان يعني يحسن مجاورة من يجاوره ويحسن معاملة من يعامله. لو انت قلت لواحد ما تروحش لفلان وروح لفلان، وانت عارف ان فلان الاخر اقل منه صلاحا واقل منه اتزانا واقل منه استقامه واقل منه مواظبه على الخير، يبقى كأنك أنت يعني صرفت رجلا من رجل يستحق أن يذهب إليه إلى رجل لا يستحق أن يذهب إليه. وقف عليها أيضا لو قارنت من اثنين مثلا من أهل العلم، يقول فلان والله سمعت له درسا جيدا أو محاضرة جيدة أو خطبة جيدة، يقول لك إيه أنت عرفتش حاجة يا عم، أمال لو سمعت فلان. مقارنة عادية، هو في اعتقاده أنها مقارنة طبيعية، لكن في نفس الوقت هي إيه؟ بخس للأول، بخس لحق الأول. ما تقول ما شاء الله فتح الله عليه نسأل الله أن ينفع به، والدنيا بخير والدنيا فيها وفيها، وأنا فعلا الواحد لما بيشوف كثير وسمعنا كذا وكذا وكذا. نسأل الله التوفيق والهداية. قال لك أيضا هذه المقومات لما يقوم فيهم التعامل في البيع والشراء والتعامل في الحكم على الناس، هو يقوي فيهم الضمير والعقل، الضمير والعقل. لذلك بعض العلماء قال لك إذا كان شعيب وجميع الأنبياء يبدأون بالعقيدة بتصحيح العقيدة والإيمان بالله فهذا اهتمام بالقلب والعقل، كأنه أول ما يهتم بالإصلاح في المجتمع يهتم بإصلاح عقولهم، أن يزود عقولهم بالعلم النافع، لأنه ليس في الوجود إلا إله واحد. لأن قال لك أهم ما يبنى عليه حياة الناس العلم، وإذا اختار الإنسان طريق العلم فليختار العلم النافع، وإذا اختار العلم النافع فليعلم أن أنفع العلوم علوم الشريعة، وأنفع المعارف المعرفة بالله، أنفع المعارف المعرفة بالله، لأنها تغرس في القلب الخشية والإنابة والخشوع والتواضع. المعرفة بالله تغرس في النفس أشياء كثيرة، فالذي يعرف ربه يبني قلبه وعقله على الأصوب. ولذلك نلاحظ أن أهل الكفر وأهل الضلال واليهود بالذات أول ما يبدأ في أي مجتمع يبعد عن الدين، مجرد ما يحط رجل في مكان كده يبعده عن الدين عشان يبعده عن معرفة الله، وبعدين يلوث عقله بالمعلومات المادية، زي تاجر زي يكسب زي يتعامل زي يعني يجيب البضاعة يروج البضاعة، يعلم الأمور المادية والدنيوية، ازاي يتطور في ملبسه، يتطور في مأكله، يتطور في معيشته، يركز على الايه؟ على الدنيا ويزهده في الآخرة. والدنيا لا تقوم إلا بالدين. اليهود يبعدوا الناس عن دينهم وعن شريعتهم عشان يخلو لهم الجو وتخلو لهم العقول والقلوب، فيحشوها يحشونها بما يلوثها. زمان كان بيقول لك ايه خطة الأجانب، إنه يجيب ناس يديهم دورة تدريبية في روسيا ولا في أمريكا ولا في كندا، ويخضع عنده يحشيه بالمعلومات التي يعني تزهده في الدين والمعلومة الآخرة. فكان يقول لك يعملوا لك غسيل مخ، يقول يعملوا لك إيه غسيل مخ، ينسوه المعلومات اللي عارفها في بلده، جنب من بلاد العرب جنب بلاد المسلمين، انسى اللي انت كنت فيه، يعيش في جو قال ينسى اللي كان فيه. فالغزالي كتب مقالة في يوم في كتاب ليه من كتبه، كم عقل لوثوه على غسيل المخ. قال لك هم مش بيغسلوا المخ، هم بيوسخوا العقول، يوسخوا يجعل العقول تتسخ بثقافتهم. يقول له ايه؟ يقول له الحضارة والمدنية والاقتصاد والسياسة والقوة والمال والسلاح، يفضل يديله معلومات عن كده وينسيه قوة الإيمان وسلاح الإيمان وسلاح الصلاة وسلاح الصيام وسلاح قوة الشخصية التي ينميها الصيام في الإنسان. ربنا عافينا جميعا، نسأل الله العفو والعافية. ولما قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قال العبارة الأخيرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا في الأرض مفسدين يعني تتحركون عن عمد وقصد بقصد نشر الفساد. يمنع يعني ينهاهم أن يتحركوا في الأرض بنشر الفساد بين الناس، لأن قلنا أن الحلقة بتاعة البيع والشراء إذا فسدت المجتمع كله بيبقى إيه؟ مختل مختل، والناس يبقى فيها البغضاء والشحناء والكراهية وعدم الثقة، يبقى المجتمع مفكك. إذا كان المجتمع مفككا يبقى دي بداية الفساد والعياذ بالله. فقال العلماء قالوا إنه ركز على إصلاح الذات أولا بيقظة الضمير، ثم إصلاح المجتمع ثانيا بتقوية العلاقات على الثقة، الثقة والتبادل، تبادل الاحترام في المعاملات، ثم نشر الصلاح في المجتمع كله بترك فكرة الفساد التي ينشرونها فيما بينهم. لأن خلي بالك اللي بيتبنى فكرة، اللي عاوز ينجح في التجارة بيقول لك سيبك أنت من كلام الناس، الناس بتفهمش، السوق عاوز فهلوة، السوق عاوز خفة، السوق عاوز شطارة، لازم تبقى إيه عندك خفة وشطارة عشان خاطر تمشي في السوق. سيبك أنت من التضييق ده، من حتة الضمير دي انسى موضوع الضمير، بتتجلد الوقت بين التجار يعني. وقلنا إن فيه أباضيات بيسموها العصابات، العصابات اللي تتحكم في أسواق كل التجارة على مستوى العالم، على مستوى الدولة، على مستوى القرية، على مستوى السوق، السوق الواحد يبقى في واحد يتحكم في السوق كله فيه، يقول ما تعملش كذا اعمل كذا، يتحكم فيه وعشان خاطر يعني بيدي له بضاعة ويصبر عليه يومين ثلاثة على ما يرد الفلوس، فيبقى ايه متحكم فيه. ولذلك الإسلام يقول لك لكي تكون عزيزا لا تمد يدك إلى غيره، يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر عبد إلا أصابته خصال ثلاث: كفة في دينه، أو قال رقة في دينه، وخفة في عقله، وذهاب مروءته، ورابعة أشد استكفاف الناس به. رقة في دينه وذهاب مروءته، ماذا نحتاج للناس؟ فيصحى مرة واثنين وثلاثة يقول ما عنديش ايه؟ ما عنديش حياة. رقة في دينه وخفة في عقله، لأن إذا كان مهموم بالديون مش هيركز على حاجة. وذهاب مروءته واستخفاف الناس به دي أشد حاجة. فالإنسان اللي بيشتغل تابع للناس ذيل للناس يبقى ماشي حسب المشهور. لا، المؤمن المطلوب أن يكون قوي، قوي باستغنائه عن الناس، قوي باكتفائه بالله. إذا اكتفى بالله فهو الغني، وإذا اكتفى بالله فهو القوي، وإذا اكتفى بالله فهو العزيز. لأن الاستمساك بالله، الله هو الغني، الله هو القوي، الله هو العزيز. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولذلك زي ما قلنا زمان، الراجل اللي قال لكي تنهض بنفسك عليك بواحدة من ثلاث: إما أن تكون مشروعا، أنت تكون مشروع في الخير، تتعلم الخير وتكتفي وتقنع وتكون شخصية مستقلة، أو تدعم مشروعا، شوف ناس ماشية في الخير كده وتساعدهم فيه، أو تكون أنت مشروعا، تكون مشروع، تتبنى مشروع في بيتك في أولادك، تتبنى مشروع في خدمة الناس في المجتمع، تتبنى مشروع في تعليم الناس القرآن، في تعليم الناس اللغة، في تعليم الناس ما يحتاجون إليه، في إمداد الناس بما يحتاجون إليه. بذلك تكون أنت واحد من من يساهم في نهضة الأمة ونهضة المجتمعات. جزا الله عنا أهل العلم كل الخير. كأن شعيب جمع هذه الأفكار كلها، قال لهم كونوا صالحين في أنفسكم بعبادة الله وحده، وبعدم ظلم الناس، وعدم قبول الحرام بأخذ أموال الناس بغير حق، تبقوا صالحين. والأفضل أن تكونوا مصلحين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أنت المفروض أن ربنا خلق الكون كله على الصلاح، ربنا خلق الكون على الصلاح والتكامل والتكافل، يعني خلق الشمس صالحة لأن تخدم الأرض، وخلق القمر صالحا ليخدم الأرض وأهل الأرض، وخلق الأرض تكون صالحة لخدمة البشر، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحان الله العظيم بحمده. يبقى الكون مبني أن يكون صالح ليؤدي وظيفته، مطلوب أنك أنت كعبد أن تكون صالحا لتؤدي وظيفتك، بل أن تكون مصلحا لغيرك، أدنى حد أن تكون مصلحا لأهلك ولأولادك والقريبين منك. ما كنتش صالح ولا مصلح ما تبقاش مفسد، يعني ما كنت تقدر توصل الخير للناس ما توصلش الشر للناس، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقال تدرج معهم فأمرهم بالصلاح والإصلاح، ثم إذا لم يستجيبوا فليكفوا بأنفسهم عن الإفساد في الأرض. وهذه خطة قالها شعيب لقومه وتبناها كل الأنبياء، وعلى كل عاقل أن يتبناها بينه وبين نفسه. ثم قال لهم بقية الله، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله يعني ما يأتيكم من الله من الخير، لأن أنت كلمة بقية، بقية معناها لو فاتك حاجة ما تنتكش الثاني، لو فاتك أمر الدنيا لا يفوتك أمر الآخرة. ولذلك لما الحوار اللي كان بين السحرة وبين فرعون قالوا والله خير وأبقى، والله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال لهم بقية الله يعني أنت عندكم أفكار تقول إحنا أذكياء وبنتاجر وبنكسب ونلعب في السوق ونلعب في التراب، يبقى نحول التراب لذهب، ده مفهومكم أنتم. لكن مفهوم الشريعة أن التعامل بالحق والعدل وعدم التعدي على حق الغير هو ده الحق الذي تقوم به السماوات والأرض ويصلح به حالكم في الدنيا وفي الآخرة، يرضى الله عنكم فيبارك لكم في أرزاقكم، بقية الله خير. يبقى نمرة واحد من بقية الله أن يبارك، لا يبارك لكم في أرزاقكم، والبركة في الرزق لا تأتي إلا بالحلال، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، إن كان من حرام لن يبارك له فيه فينفقه فيبارك له فيه، ولا تصدق به فيقبل منه أو يتركه وراءه فيكون زاده إلى النار. من كلام النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه أو يتصدق به فيقبل منه أو يتركه خلفه إلا كان زاده إلى النار. أتنفق منه مش هيجيب صحة ولا عافية في البيت ولا معك ولا مع أولادك، هتتصدق مش هيقبل، تسيبه وراك ثروة معاك للي وراك هيبقى زادك إلى النار، هتمتع به وربما ينفقونه في الحرام وتحاسب عليه أنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد المسؤولية في هذه الحياة وقال أنت لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. كلمة يسأل مش معناها بس الحساب يوم القيامة، معناها أنت مسؤول عنها في الدنيا، لأن الحساب يبقى على كل ما كان في الدنيا، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. دي المسؤولية في الحياة، أنت مسؤول عن عمرك وعن شبابك وعن علمك وعن مالك، مسؤول عن عقلك عن عينك عن جوارحك عن أذنك عن يدك، كل ما عندك من نعم الله أنت مسؤول. فبقية الله خير لكم اشكروا نعم الله يزدكم. يبقى ما عند الله خير لكم من الزيادة، وشكر النعمة يكون بحسب استخدامها ثم بقية الله خير لكم، بقية الله الأجر والثواب في الآخرة، والأجر والثواب في الآخرة مرتبط بالصلاح والاستقامة في الدنيا. كأنه يقول لهم استقيموا في الدنيا، كيف يعني يجازيكم ربكم بالأجر والثواب في الآخرة؟ فما عند الله خير وأبقى. وده نص عليها القرآن، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، مستقبلها أحسن. الباقيات الصالحات يعني ما تبقى من العمل، ما تبقى من العمل من القول الطيب أو المال الذي تنفقه تقدمه للآخرة، ما قدمته صدقة وما تركته وراءك فهو ليس لك. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال بل كلكم أحب ماله وارثكم أمارثه أحب من ماله، مالك ما قدمته بين يديك لله ومال وارثك ما تركته وراءك. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين يعني لا تكامل الإيمان إلا إذا وضعت أمامك الآخرة، والإيمان يقتضي أن تصدق بكل ما ينزل من وحي السماء وتثق في كلام الأنبياء. إن كنت مؤمنا هتعمل بهذا الكلام، إن كنت مؤمنا الإيمان يقتضي منك أن تلتزم بكل ما يأتيك من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني لكي يتكامل إيمانكم استجيبوا لما سمعتم، هكذا قال شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، تعاملنا بالإحسان بالفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد. الله أعلم. Thank you.